لقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختا حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحسبها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. بسم الله والصلاة على رسول الله. ألقاكم مجددا أعزائي المشاهدين مع حواف النور وموائد النور، ونحن نقرأ قول ربي سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه السورة الجليلة فيها الآيات البينات المشرقات المنيرات التي تجعلنا على نور من أمرنا وعلى نور من دربنا، لعلكم تذكروا أنكم الأمة الطاهرة والمجتمع الطاهر الذي يجب أن يستدعي وحيه في كل مناحي حياته. أولا، في علاقة المؤمنين والمؤمنات بعضهم ببعض، هذه العلاقة النيرة الطيبة التي يقول فيها رب سبحانه: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. علاقتهم علاقة أمر بالمعروف واجتناب كل المنهيات. حول العلاقة بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات، في حركة المجتمع الطبيعية التلقائية داخل الأسرة خارج الأسرة في فضاءات العمل، كيف ننور هذه العلاقة حتى يبقى المجتمع طاهر بإذن الله عز وجل؟ حول المجتمع الطاهر والعلاقة بين الرجل والمرأة نلقاكم مع أخواتي الكريمات الأخت الدكتورة لينا والأخت نماء، لكن بعد هذا الفاصل سنواصل الحديث معكم أعزائي المشاهدين. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. أعتقد أن حافظ من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان حافظ له ضوابط معينة، علاقات اجتماعية، حياته الخاصة، كثير أشياء تختلف عن الغرب. مجتمع محافظ على العادات والتقاليد التي تربى عليها من دور أجداد. نواكب تطورات والأشياء سواء كانت تكنولوجية أو بلباسنا أو بالموضة، ولكن ضمن عاداتنا وتقاليدنا. ليش كل شيء مقبول؟ يعني في بعض الامور مبغضة في المجتمع، وقد يكون بعضها قد يكون يعني مقبول ويشجع عليه. بصراحه لا، ما بأيد الفصل، لانه الفصل رح يؤدي لقدام كثير مشاكل، لانه البنات رح يصيروا يشوفوا الشباب يعني انه هم كائنات غريبه ما في يعرفوا يتعاملوا معهم، برضه هيك الشباب. يعني نحن اذا دمجناهم مع بعض بيتعاملوا مع بعض بحسوا انه ما في هالشيء الغريب او الشيء الغير مألوف. اذا كان لا يوجد ضوابط تحكم هذه العلاقه، اؤيد الفصل بينهم. مدارس التعليم رح يكون مستواهم الثقافي لسه ما اكتمل، ومعلوماتهم حتكون بسيطه كثير، ما بعرفوا عن هذا الموضوع اكثر منه. التعليم ضروره، لكن اذا الضروره ينتج عنها يعني ضرر، فلا، اللي هي ازاله الضرر اولى من جلب المنفعه. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. أعزائي الشاهدين، بعد هذا الاستطلاع أعود الأخت لينا. العلاقة بين الرجال والنساء وضرورة في الحياة، يتم هذا اللقاء ويتم هذه العلاقة سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى فضاء الحياة العامة. كيف نبدأ هذه العلاقة حتى تكون علاقة عفة وخير وحيوية وعطاء، ولا تدخل إلى أن تخبث العفاف وتخبث المقعد من هذا الاختلاط ومن هذا اللقاء في مستوى الحياة العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلتنا أستاذة فاطمة أننا في قضايانا الفكرية والاجتماعية بين إفراط وتفريط. تجدين بعض المستغربين الذين يعني يستوردون الأفكار الغربية يريدون المرأة أن تتحلل من كل الضوابط وأن تلتقي مع الرجال كما تريد وكما تشاء بدون أي ضابط وبدون أي قيد. على الضفة المقابلة تجدين هنالك من يرفض أي نوع من أنواع اللقاء، منضبط أو غير منضبط، ويلبس التقاليد والعادات في باس الدين، يعني عنده خلط يصبح معتاد عليه من أن تحجب المرأة في بيتها يظن أنه هو الدين. نحن نريد الرأي الصحيح، نريد أن نرجع إلى التأصيل القرآني وإلى الهدي النبوي، أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. بداية القرآن الكريم لم يرد آية تمنع من اللقاء، بل بالعكس عندما نزل في سورة النور قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله أيضا للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، هذا يدل على أن هنالك لقاء. والقرآن الكريم ذكر أيضا لقاء سيدنا موسى عليه السلام بابنتي شعيب، وذكر لقاء سليمان عليه السلام ببلقيس. إذا أهدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ نجد المرأة في صدر الرسالة وعصر الرسالة لم تكن محجوبة في بيتها، وإنما كانت تشارك الرسالة، تشاركهم بداية في المسجد الذي هو أطهر بقعة والتي يتعبد فيها الله عز وجل. كانوا في مسجد واحد، الرجال في الامام والمرأة في الخلف، فلم يكن هنالك سافر، لم يكن هنالك اذا في الاخرين تقولين ان على المستوى الصدر الاول كان هناك يعني اجواء مشتركة. ولكن احنا في البداية نتحدث عن الان الواقع فيه اختلاف، كيف يمكن ان نوصل دوابه في البداية؟ قبل أن نعود للتفصيل كيف يكون هناك ضوابط؟ تمام. دعيني أرجع إلى الأخت لنا. أختي لنا، هل يمكن في هذا الزمن نتحدث عن ضوابط بين الجنسين في واقعنا الذي لا يمكن أن ننادي الآن أن يصير الآن ما يريد بعضنا أن لا تلتقي المرأة بالرجل؟ كيف يمكن أن نتحدث عن ضوابط في ظل المتغيرات العصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيد المرسلين. موضوع خطير وحساس ولا بد من الولوج فيه. اولا اقول ان الشريعه الاسلاميه جاءت لضبط هذا المجتمع حتى يكون مجتمعا مثمرا. كيف هذا الضبط؟ سناتيه. لكن ثانيا لا يمكن ان يكون هذا المجتمع مجتمع فاعل ومنتج ومجتمع رسالي الا اذا اشتركت فيه كافه الاجناس من ذكر وانثى. الامر الثالث، لا يوجد هناك حرام إلا وأعطانا الله عز وجل حلالا عوضا عنها. بديل على الأقل بديل، قد يكون هناك بدائل. والأمر الرابع أن الإسلام أعطانا ضوابط وحدود وليس قيود كما يصورها الآخرين. إذن هي حدود لهذه العلاقة، ضوابط لهذه العلاقة، نعم، وليس قيود. من هذه الضوابط أن يكون مخرج المرأة من بيتها لهدف ولمقصد ولمصلحة ولغاية عظمى. نعم. إذا خرجت المرأة لا تخرج للتفوق بابتذال، لا تخرج لاستجداء النظرات من الرجال، لا تخرج للمتعة وللسياحة الغير مبررة خلينا أقول. نعم. إذا لابد أن يكون هناك هدف. الأمر الثاني، لابد أن يكون هناك ضوابط في اللباس وفي اللقاء على مستوى المرأة كشكل، لأن الهدف من خروج المرأة قلنا هدف رسالي، لابد أن توصل هي رسالة. فإذا كانت خارج الرسالة يا أستاذة، يعني حتى المشاهد يأخذ من عندنا بعض النقط ضرورية في الضوابط كشباب. ما هي الضابط الثاني بعد خروج المرأة؟ وإحنا فصلنا فيه تخرج محتجبة، هل هناك من ضوابط أخرى يسمعها المشاهد؟ أنا قلت لابد أن يكون هذا الخروج لهدف. نعم. لابد أن يكون هناك مصلحة من هذا الخروج. لابد أن تكون المصلحة مغلبة على الضرر من هذا الخروج. فإذا كان الضرر المترتب على الخروج أكبر من المصلحة نقول لها لا، ما في داعي لهذا الالتقاء بينك وبين الرجل. والأمر الرابع، علينا أن ننظر إلى صورة هذا الالتقاء، هل يريده الله عز وجل ولا لا. والأمر الخامس، وهو أن يكون هناك ضوابط مشتركة بين الرجل والمرأة، فلا يكون هناك اقتراب جسدي مثلا، ولا يكون هناك تعطر، ولا يكون هناك زينة ملفتة. خمسة ضوابط لتثبت حيز الاشتراك بين المرأة والرجل. طيب أستاذة، احنا كنا نتحدث عن الصدر الأول وأنه كان مجتمع يعني تلقائي في حركة المرأة طبيعية مع هذه الضوابط الكبرى، ممكن أن تستفيد لنا في هذا المجال؟ يعني مثلا كنا نجد المرأة في عصر الرسالة تشارك الرجال في الجهاد، يعني تذكر أم عطية الأنصارية غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات، كنت أمرض الجرحى وأصفي الجيش وأخدم الجيش، وكان هنالك لقاء، لم يكن تكون المرأة محجورة مقصورة في بيتها. أذكر نفسي مثلا كثير من النقاشات كانت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بحضور الرجال، يعني أذكر لك حادثة في هذا ابن عباس رضي الله عنه يروي عن ما حدث مع النساء في سؤالهن للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول أتت امرأة ثابت بن قيس وقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني تريد أن تخالعه تريد أن تفارقه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ردي عليه حديقته. إذا من الذي روى هذا الحديث؟ رجل يروي الحديث سمعه من امرأة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر لك حادثة أخرى وأراها حادثة هامة جدا، جدال وحديث حصل بين عمر رضي الله عنه وبين أسماء بنت رميس، وهذا حدث في السنة 6 للهجرة، يعني البعض يقولون قد يكون هذا لكن في بداية العصر النبوي بعد الحجاب وبعد الحمار لم يعد هذا غير صحيح. في سنوات متأخرة في السنة 7 للهجرة دخل عمر رضي الله عنه على ابنته حفصة فوجد عندها أسماء بنت عميس كانت قد عادت تزوجها من الحبشة، قاف أحب أن يمازحها قال لها سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، غضبت أسماء قالت لا والله لستم بأهلكم والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم وكذا وكذا لأسكنك إلى رسول الله، فكتبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له لما حادثتها ولما كلمتها ولما كلمتك طالما أن هذا الكلام كان ضمن المنطق وضمن الانضباط، قال ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أصحاب السفينة هجرتان. إذا أنا أؤكد على ما ذكرت إذا صارت صحابة يأتون إليها ليسألوا يسألوها عن هذا الحديث أصحاب الحدث الذين ذهبت هي مصدر هذا الحديث حقيقة. نعم هو يعني هنا فعلا مجتمع قليل لكن كانوا تحت توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زلنا نحن معايا توجيهات مجلس الأسد لكن لا تنسي لنا هذه التوجيهات. يمكن أن تذكر لنا بعض التوجيهات، أعطيك مثال على مستوى مثلا الاختلاف أو المشاركة التي تقع بين الأسرة الأسرة الواحدة كيف كانت أيضا من التوجيهات يقول عليه الصلاة والسلام الحمو موت. نعم قد يفهم هذا الحديث من قبل البعض أن الحمو أخو الزوج أو أبو الزوج أو حسب اختلاف التفسيرات بأنه يمنع الالتقاء به بتاتا وبالتالي لا علاقة بين هذه المرأة وبين لا هو الذي يمنع التفلت في هذه العلاقة لأنها قد أو الخلوة حتى التفلت سواء كان تفلت خلوة أو كان تفلت ملابس أو كان تفلت حديث يعني حديث فيه ميوعة فيه ما لا ينبغي أن يكون أي تفلت فهو تحذري فهو الموت لأن دخوله على البيت وخروجه على البيت له مبرر مبرر أمام المجتمع وبالتالي لا تجد المرأة حرج أن يدخل عليها أو يخرج في غياب غياب زوجها. بالضبط العلاقات الأسرية ينبغي أن نكون حريصين جدا على مشاركة المرأة في الرجل المرأة مع الرجل على أن يكون هناك انضباط فيها. كثير منا يذكر هذه الانضباطات خارج الأسرة لنا نبيلة جدا أن نحط القواعد من النساء في الأسرة ينفخلطوا بالسبب حتى لو كانت المرأة قاعد ينفخ الإسلام غير بسبب رجال الدين ألا يعتبر ضابط؟ نعم أكيد ضابط حتى في الفقه الإسلامي أوجد فقهاءنا العظماء منظومة جميلة جدا لكيفية التعامل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أسماء عليها ثياب رقيقة فقال لها يا أسماء أسماء أخت الزوجة والعلاقة يعني سؤالنا في أين أختنا حتى على مستوى الأسرة لابد أن نحتاط في حجابنا وفي كلامنا ما قلنا حول عفة البصر دون إشراط ولا تفريط. إن شاء الله الرحمن الرحيم الكلام معكم سيق حول هذه الضوابط الأسرية حتى تكون العلاقة علاقة طهر ولما أننا علاقة طهر وخير بإذن الله عز وجل. نلقاكم بعد هذا الفاصل بحول الله رب العالمين ونعود إليكم مع حوار في النور. أختاه أنيدي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. أختي لينا فعلا أنه مجتمعنا الأول كان مجتمع نقيه لكن أختي اليوم هناك تباعد كبير بين المجتمع في القاء الأول التي كانت فيه الحركة النسائية يعني مضبوطة مضبوطة لكنها نوعا ما واسعة وميسرة. اليوم هناك انصحة بفوضى، فوضى في هذا الاختلاف، فوضى في هذه العلاقات. ألغت الصورة الجميلة واستحضرت الصورة القاتمة، مما استدعى أنه قد يسلم رأي المتسبب في العملية. ماذا تقول حول هذه؟ كما ذكرت تماما أستاذة فاطمة، البعض يتشددون فيمنعون هذا اللقاء بسبب ما يوصف من التسلط الفوضوي والاختلاف الفوضوي. بداية اسمح لي أن أعقب على كلمة الاختلاف. أنا لا أرحب بكلمة الاختلاف لأن لها مفهوم يعني غير سلبي. دعنا نسميه مفهوم اللقاء، اللقاء المشترك بين الرجل والمرأة في ظل الأحداث التي ذكرتها أختي الدكتورة نماء. عندما تلتقي المرأة والرجل وضمن الشروط أن يكون هنالك هدف من هذا اللقاء، قد يكون هذا اللقاء طبعا عندما نقول اللقاء قد يكون محرم وقد يكون مندوب. المحرم عندما لا يستثنى فيه أي من الطرفين في الضوابط الشرعية، قد يكون مندوب إذا كان لهدف لعمل إنساني نبيل لخدمة المجتمع على مائدة الجهاد، على مائدة خدمة المجتمع في صناعة ما، في مخترع ما، في موائد علمية، موائد ثقافية. هذا المحبوب، هذا مندوب، نعم مندوب بشروط. الخط الأول الذي ذكرته هو عدم الخلوة. اليوم أنا كثيرا ما أسأل من قبل النساء أنه أنا في عملي مثلا في كثيرة وصاحب العمل مثلا في بعض الأحيان أضطر أنا أن أكون معه في مكان واحد وليس معنا أحد. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ الحكم الخلوة التي تمنع والخلوة المحرمة هي الخلوة التي يكون فيها الباب مغلق، بحيث إذا أراد أي من الطرفين أن يفعل ما حرمه الله تعالى من ذلك وما إلى ذلك يتيسر له ذلك. هذه الخلوة محرمة ولا يجوز بإمكانهم أن يفتح الباب، أن يكون هنالك ألا تكون خلوة محرمة. وأعيد هنالك أمر آخر أريد أن أركز عليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. هذه الضوابط يجب على الذكر وعلى الأنثى، ليست الأنثى فقط هي المطالبة. هذا فعلا، لكن نحن نعيش الواقع الآن. كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الواقع؟ نحن لا نريد أن نقول اختلاف. لكن صار اختلاف. صار اختلاف، يعني هو الثقة صارت في بعض الدول أنه كثير على مستوى المؤسسات، كثير على مستوى الوظائف، حتى غابت الحدود وغابت الضوابط. يمكن الأخت لنا تحدثين لنا عن بعض المخاطر. ما مخاطر هذا اللقاء الغير منضبط على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى مستقبلنا كأمة مسلمة؟ من أخطر هذه التجاوزات التي تحدث إذا كان هناك خلل في هذا اللقاء هو إلغاء المقصد من تشارك المرأة مع الرجل في حياة الاجتماعية. يعني المرأة قلنا إذا خرجت تخرج بهدف وتخرج بمشروع وتخرج برسالة، فإذا تحول هذا الهدف إلى أن تجذب نظره ويجذب نظرها، إذا تحول هذا الهدف إلى علاقة آثمة، إذا تحول هذا الهدف إلى نظرات جائعة من طرفه وإلى نظرات تسترق من من من من طرفها، خرج الخروج أو خرجت المشاركة أو خرج اللقاء أيا كان إلى اختلاف مجنون مرفوض. هل أضرار مثل على التحصيل الدراسي؟ لا زلت قبل أن تذهب الفكرة من ذهني، لا زلت أريد أن أشير إلى أن هناك اختلاف عبر وسائل الإنترنت. لا زال هناك لا يضمننا فقط أن الاختلاط هو بوجود الجسدين أو بالتقاء الجسدين، حتى في مكالمات الهاتف، حتى في الإنترنت كتابين مثلا في الفيسبوك اللي صار الآن منتشر. ينبغي أن تبقى هذه الحدود وهذه الضوابط، لأن هذه الضوابط تحفظ لي كياني، تحفظ لي ذاتي، تحفظ عفة فؤادي التي تكلمنا عنها، تحفظ عفة سمعي وبصري، وبالتالي يكون هناك نوع من النورانية الإلهية التي تقربني من الله عز وجل. فأخرج من بيتي وأنا أول قدم أضعها خارج البيت يكون الله عز وجل معصبي، وأنا ألتقي هذا الرجل أيا كان تاجر أو كان خلال العمل أو ما إلى ذلك، أعلم أنني ما لقيته إلا لله عز وجل لقضاء مصلحة الإسلام والمسلمين، وأعود فورا، وإذا عدت فلله عز وجل. أحب دكتورة نماء قبل أن أعلق على نقطة هامة، الضوابط موضوعة لكلا الطرفين للرجال وللنساء. كثير من الرجال يتوجهون إلى النساء وعليك أن تنتبه عليهم، نعم، وينسون أن هنالك أيضا الضوابط والالتزام مطلوب من قبلهم. يعني الجدية في الحديث، نجد الجدية مطالبة بها المرأة، عدم الميوعة وعدم الضحك وعدم الخروج عن إطار الحديث المنتزه، والرجال والرجل يفعل ما يشاء. غض من البصر مطالبة من المرأة والرجل على الأقل يطالب بأي شيء من هذا. إذا الالتزام من كلا الطرفين وهذا موضوع عام. أنا ذكر لي أحدهم واشتكى عن زوجته تعمل مع أحدهم في عمل ما عمل ملتزم ومضطر للعمل، ولكن هو يقول أنا لا أشوف هذه الضوابط، وزوجته محجبة وعلى أساس أنها ملتزمة تفتح موبايل صديقها زميلة في العمل وتبحث في الرسائل. أين هذه الضوابط التي تخرج هذا اللقاء من الاختلاط الفوضوي إلى ضمن اللقاء الهادف وهذا ما نريده؟ أمر آخر أحب أيضا أن أركز عليه هنا، عندما تخرج المرأة ذكرنا أنه يجب أن تكون بلباس محتشم وملتزم، وأيضا يجب أن نعيد هنا إلى الأذهان قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني التعطف هذا لا يجب. اللباس الزينة حتى لو كانت تلبس لباس فضفاض وعريض يجب أن يكون موجود حتى في هذا، في ظل هذا اللقاء، إذا أردنا أن يكون لقاء لله تعالى وأن يكون لقاء مباركا أجره له خير. نعم سلمى، لازم أن نتحدث عن مخاطر وفوضى الاختلاط غير منضبط. نعم. وكيف أننا في زماننا نحتاجين أكثر إلى الرجوع إلى ضوابط شريعتنا حتى نحمي مصالحنا الإنسانية والاجتماعية من هذه اللقاءات اليوم. والله يا أستاذة فاطمة والدكتور نحن بحاجة لأمرين حقيقة. نحن بحاجة لاستدعاء كل الصورة اللي كانت موجودة على هذه الأفضل والإنسانة للمرأة والرجل وشاركهما، وإحنا بحاجة أيضا إلى أن ننوه أن مشاركة المرأة ضرورة يا جماعة، يعني لم تعد مشاركة المرأة نفلا من القول أو كمالية. إذا كانت كما قلتنا إذا كانت هادفة وإذا كانت رسالية وإذا كانت قاصدة وإذا فيها مصلحة ومصلحتها تغلب على مفسدتها كما ذكرنا سابقا. لعلي أقف هنا إلى التساؤل أطرحه ولعلنا نجيبه في هذه الحلقة. ما الهدف الذي من أجله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج نساء له في الجهاد؟ أنا لا أعتقد أبدا أن يكون إخراج سيداتنا أمهات المؤمنين إلى الجهاد من أجل يعني أن يكفر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أبدا. وإنما تأكيد على حضور المرأة في أخطر المواقع ومشاركة المرأة في أن بعد ذلك ستنقل ما ترى. إذا علمنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تنقل معظم ما يحدث معظم ما يحدث ومعظم ما جرى، نجد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرعة يخرجون. إذا خروج المرأة لم يكن شيئا يسيرا. ما معنى أن يكون من ضمن النساء اللواتي بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة خطيرة كانت تسمى بيعة الحرب أو بيعة الجهاد، كان هناك ممثلتان عن النساء. أوليس هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرورة مشاركة المرأة؟ هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية اللي ذكرتها أستاذة فاطمة، نحن في زمن اختلط فيه المفاهيم. نحن في زمن تغير فيه الضوابط، زادت الحدود ما بين الرجل والمرأة، وهذا ليس مستغانا أيضا. لازلنا نريد المرأة الحصيفة الذكية التي تعرف رسالتها والتي تعرف ما الذي يريده الله عز وجل منها، التي تعرف أين تقف أين تتكلم أين تتحرك متى تقول متى ترجع متى تنهض. دور المرأة في هذا المجتمع لا يمكن أن يقتصر على بيتها في الداخل إلا إذا كانت منتجة في هذا الداخل، ولا يمكن أن يقتصر مجتمعيا على جسدها. طيب أختي في الدقيقة الأخيرة قبل أن ننهي هذا البرنامج، هل هناك من توجيهات للشباب في دون الأزمة؟ لأن المطلوب فعلا أن تكون صورة طاهرة وطيبة للمجتمع الطاهر، لكن ما دمنا ننتج هذا المجتمع الطاهر، هل من نصيحة للشباب حتى يكون لنا خطوات إلى المستقبل؟ نصيحة في أستاذ فاطمة لهذا الجيل اليوم في الرسالة أن لا يتحول إلى مستورد إلى الاختلاط الفوضوي الذي عليه الغرب اليوم. في الوقت الذي ينادي فيه الغرب اليوم بالفصل بين الجنسين في المدارس نتيجة لما وجده من مساوئ وأضرار هذا الاختلاط، من تردي في الدراسة مستوى الدراسي، من تردي في المستوى الأخلاقي، بتنا اليوم نرى من ينادي في بلداننا الإسلامية بين الجنسين وأن تكون المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية دراسة مختلطة، وهذا موضوع خطير. إذن علينا أن نعود إلى لب ديننا، إلى اللقاء المشترك ضمن الهدف المبين بالضوابط الشرعية، وهذا عندما نفعل هذا يكون هنالك كمية مستدامة تشارك فيها المرأة برفع من مستوى بلدها، برفع من مستوى حضارتها، ويكون في ذلك أجر وأيضا تكسب ذاتها. لنختي ونحن ننهي هذه الحلقة شيء جميل أن نتنور بنور الله عز وجل وأن نحاول أن نتحسن ونعتصم بأمر الله وبضوابط شرعنا عسى أن نخرج من أزماتنا اليوم ومن مشاكل من المؤثرات الغربية علينا وحتى المؤثرات الشرقية التي ربما قد تحول دون تقدمنا لكي نتنور بديننا وبعصر رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في الحلقات القادمة مع حوار على موائد النور طالبين من النور نور حياتنا ونور مستقبلنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها Thank you.